بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب من انتصر من ظلمه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبي عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دونك فانتصري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من انتصر من ظلمه، أي من انتصر ممن ظلمه. وعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين إباحة ذلك وجوازه، إباحة أن ينتصر المظلوم من الظالم دون أن يقع في ظلم، بل يعاقب بمثل ما عوقب به، كما قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين جواز ذلك وإباحته، وإن كان الأفضل في حق الإنسان أن يصبر ويحتسب أجر صبره عند الله سبحانه وتعالى، لكنه يجوز له أن ينتصر في حدود المظلمة دون اعتداء. يحرم عليه أن يعتدي على من ظلمه، فإن عاقبه أو أحب أن يعاقبه فليعاقبه بمثل ما عوقب به دون زيادة، إن زاد على ذلك فقد ظلمه. لو قال رجل لآخر على سبيل المثال: أنت ظالم، فرد عليه كلمته، قال: أنت الظالم، ردها عليه، يكون بهذا عاقبه بعقوبة مثل ما عاقبه به، رد عليه نفس كلامه، يجوز له ذلك. لكن لو قال: أنت ظالم فاسق، ظالم فاجر، فهنا زاد، وهذا ظلم لا يجوز. فالمظلوم له أن يعاقب ظالمه بمثل ما عاقبه به الظالم من قول أو فعل أو نحو ذلك في حدود المظلمة، أما الزيادة على ذلك فلا تجوز. الشاهد أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان إباحة ذلك وجوازه، وأنه لا بأس أن ينتصر المظلوم ممن ظلمه في حدود المظلمة دون زيادة. وأورد حديث عروة ابن الزبير عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دونك فانتصري. دونك فانتصري، أي إليك الأمر، إن شئت الانتصار، المجال مفتوح لا بأس بذلك، دونك فانتصري، أي رغبت في الانتصار فلك ذلك. والحديث له قصة جاءت في مصادر الحديث الأخرى عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ما علمت حتى دخلت علي زينب زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة، أي مغضبة، ثم قالت: يا رسول الله، أحسبك، أي أظنك، إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتها تصير ذراع، إذا قلبت لك ذريعتها، ثم أقبلت علي فأعرضت عنها. أقبلت علي أي بالكلام، قالت: فأعرضت عنها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري. قالت: فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها، أي من رد عائشة رضي الله عنها عليها، حتى يبس ريقها في فيها فما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. فهذا فيه من الفائدة أن من ظلم بسب أو كلام أو نحو ذلك له أن يرد على من ظلمه بمثل ما قال أو بمثل كلامه أو قريبا منه أو نحو ذلك، دون أن يزيد أو دون أن يظلم أو دون أن يعتدي. فإذا كان في حدود المظلمة فإنه لا بأس بذلك، كما تفيده هذه القصة والقصة أيضا التالية، ولعلهما قصة واحدة. نعم. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستأذنت، والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرطها، فأذن لها فدخلت، فقالت: إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. قال: أي بنية، أتحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. فقامت فخرجت فحدثتهم، فقلنا: ما أغنيت عنا شيئا، فارجعي إليه. قالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. فأرسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فاستأذنت فأذن لها، فقالت له ذلك: ووقعت في زينب تسبني، فطفقت أنظر هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، فوقعت بزينب، فلم أنشب أن أثخنتها غلبة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أما إنها ابنة أبي بكر. ثم ساق رحمه الله القصة من هذا الطريق، أن عائشة قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرطها، المرط اللحاف، فكان معها أي مع زوجته عائشة في مرطها، أي في لحافها في بيته عليه الصلاة والسلام، فأذن لها فدخلت، أي فاطمة بنته دخلت، فقالت: إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. أرسلنني يسألنك العدل، أي يطلبن منك أن تعدل في بنت أبي قحافة، أي عائشة، فيريدون أو يريدن أن يسوين بها. يسوين بها في ماذا؟ هل أراد زوجات النبي أن يسوي بينه وبينهن بالنفقة والمبيت؟ هل كان يخل بذلك؟ حاشا وكلا، لم يكن يخل بذلك. النفقة يسوي بينهن، والمبيت يسوي بينهن، وهن يعلمن ذلك ولا يشتكين من ذلك ولا يتهمنه بشيء في ذلك، حاشاه عليه الصلاة والسلام. وهو القائل: هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك. فيطالبنا أن يسوي بينهن وبين عائشة في المحبة التي في القلب، ولها أيضا آثارها، ولها آثارها. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة رضي الله عنها أحب أزواجه إليه، وكانت زينب التي سيأتي أيضا خبرها في هذا الحديث، كانت هي التي تساميها في المنزلة وتقاربها بشهادة عائشة رضي الله عنها كما سيأتي. فكانت عائشة رضي الله عنها أحب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إليه، لكنه مع ذلك كان يسوي بين نسائه في النفقة ويسوي بينهن في المبيت. أما الشيء الذي في القلب فهذا ما يملكه الإنسان، الشيء الذي في القلب لا يملكه الإنسان. عندما يكون ميله القلب وحبه القلب إلى واحدة أكثر من الأخرى لا يلام على ذلك، لأنه لا يملك ذلك. والعبد إنما يلام على ما يملك لا على ما لا يملك. فطلبنا التسوية في هذا الأمر، التسوية في المحبة. قالت رضي الله عنها: يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. قال: أي بنية، وهذا فيه لطف الخطاب، الرجل مع بناته في الخطاب اللطيف والنداء اللطيف: أي بنية، يعني يا بنيتي أتحبين ما أحب، يا بنيتي أتحبين ما تحب ما أحب. وتأمل هذا التقديم المبارك: يا بنية أتحبين ما أحب. قالت: بلى، أي أحب ما تحب. قال: فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة. وهذا فيه حب النبي عليه الصلاة والسلام العظيم لعائشة رضي الله عنها، وفضلها ومكانتها العلية، وأنها آثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده وأحبهن إليه. قال: فأحبي هذه. فقامت أي فاطمة فخرجت فحدثتهن، أي حدثتهن بالخبر أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له وقال لها، ذكرت الخبر. فماذا قلن؟ فقلنا: ما أغنيت عنا شيئا، يعني هذا الذي جئتنا به ما أغنيت عنا به شيئا، يعني ليس فيه حل للأمر أو للطلب الذي أرسلناك به، ما أغنيت عنا شيئا، يعني لم تفيدي في هذا الأمر بشيء يفيدنا. وطلبنا منها الرجوع مرة ثانية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فارجعي إليه. قالت: والله لا أكلمه فيها أبدا، والله لا أكلمه فيها أبدا. من خلال تلك المحادثة كفت وامتنعت عن مراجعة النبي ومكالمة النبي عليه الصلاة والسلام في أمر عائشة أبدا. قالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. فلا زالت المحاولات جارية، فأرسلنا زينب زوج النبي، أرسلنا زينب زوج النبي. واسمعوا إلى كلام جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم لعائشة رضي الله عنها، وهي تروي هذا الخبر في بعض طرق هذا الحديث. تقول عائشة عن زينب: وهي التي كانت تساميني. اسمعوا شهادة عائشة رضي الله عنها، قالت: وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب. هذه شهادة من عائشة رضي الله عنها لجارتها أو ضرتها زينب، وبينهن هذه المنافسة، لكنها تحفظ لها ماذا؟ حقها ومكانتها ومنزلتها. قالت: والله ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة. تقول لا أعرف في النساء امرأة مثل زينب في هذا. قالت ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. تقول أحيانا تصيبها أو يصيبها شيء من الحدة وترجع بسرعة، تفيئ أي ترجع بسرعة. فأنا ألاحظ عليها هذا فقط، لكنني لا أعلم في النساء من هي أفضل منها في الدين والصدقة إلى آخر ما قالت، لكنني ألاحظ عليها ثورة من حدة، أي يأتيها بعض المرات في بعض الحالات اليسيرة شيء من الحدة ثم ترجع بسرعة تفيئ، والفيئة هي الرجعة. أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، أرسلنا زينب، قالت فاستأذنت فأذن لها، استأذنت أي بالدخول فأذن لها، فقالت له ذلك، أي قالت له إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، قالت له هذا الكلام، أخبرته بماذا جاءت به، إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، ووقعت في زينب تسبني، ووقعت في زينب تسبني. وقولها ووقعت في زينب تسبني هذا مما أشارت إليه عائشة رضي الله عنها قبل قليل، فهو يأتيها شيء من هذا ولكنها سرعان ما ترجع عن ذلك. وفي هذا أن المرأة مهما بلغت من التقى والصلاح والاستقامة في قضية المنافسة بين الضرائر لا بد أن يوجد بعض الأشياء تقل في بعض النساء وتكثر، ولهذا ينبغي على الزوج ألا يلتفت إلى هذه الأمور التي هي وليدة غيرة وتنافس بين النساء بين الزوجات، فقد يصدر من بعضهن شيء يتولد عن الغضب المتولد عن الغيرة وشدة المحبة، فينبغي ألا يلمن على ذلك، وأن تمشى الأمور، وأن يعامل الزوج مثل هذه الأمور بالحكمة، فهي صادرة عن محبة، والمحبة معها غيرة، فينشأ عن ذلك بعض التصرفات وبعض الأمور. فزينب أخذت تسب عائشة رضي الله عنها وتقع فيها أمام النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة فطفقت، أي أخذت أنظر هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن أرد عليها، فأخذت أنظر أي طفقت أنظر، أخذت أنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أدبها رضي الله عنها، ما أحبت أن تقول شيء إلا بالإذن إذا أذن لها عليه الصلاة والسلام، فتقول طفقت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يأذن لي، هل يسمح لي أن أرد عليها؟ قالت فلم أزل، يعني لم أزل أنظر إليه، لم أزل أي استمرت في النظر إليه عليه الصلاة والسلام تطلب الإذن وتنتظر الإذن. جاء هنا في هذه الرواية أنها قالت حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. وفي الرواية المتقدمة فيها ماذا؟ التصريح بالإذن، دونك فانتصري. الرواية المتقدمة فيها التصريح بالإذن دونك فانتصري، وهذا هو موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة، قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى من انتصر من ظلمه، أي أن هذا مباح، أي أن هذا مباح وجائز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها دونك فانتصري. وحسب ما جاء في هذه الرواية قال حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، لا يكره أن أنتصر، فهذا فيه الإباحة والجواز. قالت فوقعت بزينب، أي رددت عليها مثل ما قالت، فوقعت في زينب فلم أنشب أن أثخنتها، غلبتها. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التبسم فيه الإقرار، فيه إقرار الرجل، فيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للانتصار من الظلم، انتصار الإنسان من ظلمه. ولو كان ذلك غير جائز لما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، بل لأنكر على عائشة رضي الله عنها. ومن فوائد هذا الحديث أن الواجب على الأزواج الذين عندهم زوجات أن يتعاملوا مع التنافس الذي يكون بين الضرائر بمثل هذه الحكمة ومثل هذا الحلم والأنات التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو كانت إحدى الزوجات أحب عنده من الأخرى، لا يحمله حبه للأخرى على العدوان. وهذا يحصل كثيرا من الأزواج، إذا كان يحب واحدة فإنه يحمله ذلك على العدوان على الأخرى، وهذا من الخطأ. بل يكون موقفه في مثل هذه الحالات التوجيه. وإذا انتصرت أخرى ممن ظلمتها، يقر هذا الانتصار ويمضي الأمور على خير بسماحة وطيب وابتسامة ونحو ذلك، حتى تمضي الأمور صافية. الشاهد من هذا الحديث جواز انتصار الإنسان ممن ظلمه دون اعتداء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المواساة في السنة والمجاعة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حماد بن بشير الجهضمي قال: حدثنا عمارة المعولي قال: حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يكون في آخر الزمان مجاعة، من أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب المواساة في السنة والمجاعة. مواساة الناس أي معاونتهم ومساعدتهم والوقوف معهم في محنتهم وشدتهم بالعاطفة والمساعدة وتقديم اليد والبذل والإيثار إلى غير ذلك من المعاني الداخلة في المواساة. المواساة قال: في السنة. السنة هي الجهد والمشقة التي تصيب الناس بسبب جذب الديار وقلة الأمطار والقحط وقلة الزروع وتضرر الماشية. فإذا أصيب الناس بالسنة والمجاعة، أي أصابهم الجوع بسبب قلة الأمطار وجفاف النبات والزروع وجفاف الضروع، ضروع بهيمة الأنعام، إذا أصيب الناس بهذه الشدة تتأكد المواساة. وإن كانت المواساة مطلوبة في كل وقت ومساعدة المحاويج في كل وقت، لكن في مثل هذه الحال الأمر أشد بأن تعظم العناية بأحوال الناس والإيثار والبذل والسخاء ونحو ذلك من الأمور. أورد رحمه الله في هذه الترجمة جملة من النصوص، بدأها بهذا الأثر عن أبي هريرة وله حكم الرفع لو ثبت. يقول رضي الله عنه: يكون في آخر الزمان مجاعة، يكون في آخر الزمان مجاعة، من أدركته، أي من أدركته هذه المجاعة، فلا يعدلن بالأكباد الجائعة، أي لا يعدلن بالأكباد الجائعة، أكباد الناس وأكباد البهائم الجائعة الذي اشتد بها الجوع واشتد بها الحاجة والعطش، يقول لا يعدلن بها شيء، أي من الأعمال الصالحة، أي من الأعمال الصالحة لا يعدلن بالأكباد الجائعة شيئا، فليكن اجتهاده في مثل هذه الحال، حال المجاعة، في ماذا؟ ليكن اجتهاده في سد حاجة الناس، والاجتهاد في توفير الطعام والغذاء والشراب لهم. وهذا الأثر ضعيف الإسناد، لأن في سند حماد بن بشير وهو مجهول، لكن يغني عنه حديث صحيح يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم ذكره عند المصنف رحمه الله تعالى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. وإذا كان الأمر في مجاعة وهلكة وشدة، فإن في الكبد أجر أعظم وثواب أجزل لمسيس الحاجة وشدة الضرورة. فقوله عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر، دلالة على هذه الفضيلة، وهي المواساة في السنة والمجاعة. نعم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة الدال على فضيلة الأنصار رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وممتازوا به رضي الله عنهم من الإيثار والمواساة والبذل والسخاء، كما نعتهم الله عز وجل بذلك بقوله في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم حاجة، ففيهم الإيثار. وهذا مثال الذي جاء في هذا الحديث مثال لإيثار الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، أي اقسم النخيل التي نمتلكها واجتهدنا في إصلاحها ورعايتها والعناية بها، اقسمها بيننا وبين إخواننا المهاجرين، فتكون بيننا وبينهم مقسومة، فيجعل الأنصار للمهاجر نصف ما يملك ويعطيه إياه ملكا له يصنع به ما شاء. اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، يعني أموالكم لكم، فلم يقسمها. قيل: ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يقسم لما كان يؤمله من الفتوحات والخيرات التي ستقبل عن أيام قلائل قريبة على المسلمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ما الفقر عليكم أخشى، ما الفقر عليكم أخشى. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا، أي لا أقسم. فما زال الإيثار بالأنصار، ما زال الإيثار بالأنصار، فقالوا، أي قال الأنصار لإخوانهم المهاجرين: تكفوننا المؤنة أو المؤونة ونشرككم في الثمرة. ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل القسم، أن يقسم النخيل بينهم، فلجأوا إلى هذه الطريقة، قالوا: تكفوننا المؤونة، أي كلفة متابعة النخيل سقاية ورعاية وعناية جنيا للثمار ونحو ذلك مما يحتاج إليه النخيل، تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة، أي نجعلكم شركاء لنا في الثمر. قالوا سمعنا وأطعنا. قبل المهاجرون هذا العرض، قبل المهاجرون هذا العرض. وهذا الحديث فيه من الفائدة اللطيفة الجميلة أن من المواساة أن من مواساة التاجر للفقراء أن يشغلهم وأن يدخلهم في أعمال تدر عليهم مالا، فهذا من المواساة. ولهذا بعض الأثرياء الذين من الله عليهم بالمال وفقهم الله عز وجل لهذه الخصال، يأتي ويشتري مثلا بماله أرضا زراعية كبيرة جدا، هو لا يحتاج إليها من حيث حاجته الخاصة، ما يحتاج إليها، لكن عنده مال كثير، فيأتي ويشتري أرض زراعية كبيرة جدا، ثم يأتي إلى المحتاجين من الفقراء ويشغلهم، يحتسب في شراء الأرض تشغيل هؤلاء ومكافأتهم، فيعطيهم مكافأة ويأذن لهم بالأكل من الثمار، ويجدون مجالا للعمل والكسب والرزق والصناعة، وهو من الأساس لم يشتري هذه الأرض إلا لذلك. وبعضهم أيضا يلجأ مثلا إلى إنشاء مصانع ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى أن يشغل جماعة كبيرة من الفقراء، حتى إن بعضهم يقول في بعض أحاديثه، يقول من نعمة الله علي أن المشروع الفلاني عمل فيه من المحتاجين 6000، عمل فيه من المحتاجين 2000، 3، 4 كانوا لا يجدون عملا، فاحتسب عند الله في ماله أن يفتح مصنعا أو مزرعة أو حقلا أو نحو ذلك حتى يجد هؤلاء. فهذا باب عظيم في المواساة قد يغفل عنها الإنسان. بعض الناس يظن أن المواساة أن يأتي إلى الفقير ويمد له المال فقط بيده، هذه نعم مواساة، لكن أيضا من المواساة أن يشغل الفقير ولا يبقى عاطلا، يفتح له أبواب من مجالات العمل. ولهذا من المواساة كما يدل عليه هذا الحديث من أصحاب الأموال أن يحتسبوا عند الله عز وجل بإنشاء مثل المصانع أو المزارع التي يحتسبون فيها تشغيل فئة كبيرة من فقراء المسلمين وشباب المسلمين الذين لا يجدون أعمالا ولا يجدون مجالات للعمل، فيحتسبوا ذلك عند الله، فيجمعوا بين أمرين، يجمعوا بين إحسان إلى هؤلاء عظيم وبين بركة من الله يطرحها في ماله فيزيد ماله أضعافا مضاعفة، فيجمع بين خير الدنيا والآخرة. وهذا باب عظيم من أبواب الخير قد يغفل عنه أصحاب الأموال، ويظنون أن المواساة فقط بمد المال للفقير، بل من المواساة ومن أعظمها وأجملها وأطيبها تشغيل هؤلاء وفتح المجالات، مجالات العمل لهم حتى يرتزقون. وبعض الناس فيه عفة مع حاجته، لا يحب أن يأخذ المال بدون مقابل، فإذا فتح له مجال أن يعمل إما في مصنع أو في مزرعة أو في متجر أو نحو ذلك، يقبل على أخذ المال، لأن المال مقابل جهد تطيب نفسه بأخذه. أما أن يمد له المال هكذا لا يتعفف عن ذلك ولا يرغب. ففي مثل هذا العمل معاونة المتعففين ومساعدتهم وفتح مجال لهم للكسب والارتزاق، وهو باب عظيم من أبواب الاحتساب، ونراه واضحا في هذه الطريقة المباركة التي سلكها الأنصار رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قالوا لإخوانهم أي إخوانهم المهاجرين وهم فقراء هاجروا وتركوا أموالهم وديارهم وبيوتهم هجرة لله ولدينه سبحانه وتعالى، فجاءوا للمدينة فقراء ما عندهم شيء، فقابلهم الأنصار بالإيثار، قالوا هنا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمر. قال المهاجرون سمعا وطاعة، قال المهاجرون سمعا وطاعة. نعم. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عام الرمادة وكانت سنة شديدة ملمة بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك، فقام عمر يدعو فقال اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال، فاستجاب الله له وللمسلمين، فقال حين نزل به الغيث الحمد لله، فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت بأهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء، فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر في قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام المجاعة أو سنة الرمادة، وهي السنة 18 من الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، إبان ولاية عمر رضي الله عنه للخلافة، فأصاب الناس في السنة 18 جهد وحاجة بسبب عدم نزول الأمطار وجدب الديار وجفاف الزروع وأيضا جفاف الضروع، ضروع الماشية، فأصبح بالناس جهد عظيم وحاجة شديدة، حتى إن ذلك العام سمي كما جاء في هذا الخبر عام الرمادة، عام الرمادة أي من الشدة التي حصلت للناس في ذلك العام. وقيل إنه سمي عام الرمادة لأن وجوه الناس بسبب الشدة التي أصابتهم وقلة الطعام والغذاء والشراب ونحو ذلك أصبحت وجوههم قريبة من الرماد، من الجفاف الذي أصابها، أصاب بشرهم ما جفاف أصبحت بشرتهم قريبة من الرماد، أي أنها جفت بشرتهم. وقيل إن هذا العام سمي عام الرمادة لأن الرياح كانت تذرو على الناس الهواء الجاف والتراب الجاف، ليس في الجو رطوبة وليس في الأرض أمطار، لأن من فوائد الأمطار أنها تندي الجو وتمسك التراب والغبار وتهدئه في الأرض، بينما إذا جفت الأرض وتحركت الرياح تأذى الناس من التراب والهواء. فقيل إن ذلك العام سمي عام الرمادة لأن الهواء إذا تحرك لا يأتي الناس منه إلا الحصباء أو التراب أو الغبار، فتعب الناس وأصابهم الجهد والشدة في ذلك العام الذي سمي بعام الرمادة أو عام المجاعة. وفي هذا من الفائدة أن الأعوام تسمى بأبرز الأحداث التي حصلت فيها، وكذلك الأيام، ونحن مر معنا قريبا يوم ماذا؟ صفين، فتسمى الأيام وكذلك تسمى الأعوام بأبرز الأحداث التي حصلت فيها. قال وكانت سنة شديدة ملمة، أي ألم بالناس فيها شدة وضنك وحاجة وتعب ومعاناة، بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب. عمر رضي الله عنه لما بدأت المجاعة في ذلك العام وبدأت تظهر بداياتها وأوائلها، بدأ يجتهد في حل هذه المشكلة، وهذا فيه أن ولي الأمر يجب عليه أن يتتبع أحوال الناس، يتتبع أحوال الناس وينظر مواطن الحاجة ومواطن الفقر، فالمناطق التي هي فقيرة ومناطق محتاجة يتعاهدهم بتهيئة الأمور والأرزاق، إذا كان ليس عندهم مياه حفر الآبار مد الأنابيب إلى غير ذلك من الأمور التي من واجبات ولاة الأمور. ولهذا عمر رضي الله عنه اعتنى واجتهد في هذا الأمر اجتهادا عظيما، بين هنا بقول الراوي بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف. الأعراب الذين كانوا أصحاب مواشي وتضرروا تضررا بالغا في مناطقهم بسبب الجفاف، أخذ عمر يتعاهدهم رضي الله عنه وأرضاه، يتعاهدهم بماذا؟ يرسل إليهم الإبل والقمح والزيت من الأرياف. الأرياف المناطق التي خارج المدن والحواضر التي فيها زروع وفي أشجار، فكان يأخذ من الأرياف، يعني من المناطق الزراعية، كان يأخذ من المناطق الزراعية ويرسل إلى المناطق التي فيها الجفاف أشد والحاجة أشد، فكان يبعث إلى الناس. وهذا الشاهد من السياق هنا للمواساة في السنة والمجاعة، وهي مواساة من عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال حتى بلحت، حتى بلحت الأرياف، حتى بلحت الأرياف أي جفت. أيضا المجاعة والجهد لحق الأرياف، لحق المناطق الزراعية، لأن المجاعة بدأت بالبوادي والمناطق غير المزروعة، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الأرياف، فبلحت الأرياف أي جفت، وأصابها من الإجهاد والجفاف ما أصابها، فاشتد الخطب وعظم الأمر. كان أولا رضي الله عنه وأرضاه يعالج المشكلة بالأخذ من المناطق التي فيها وفرة وزيادة، فيبعث إلى المناطق المحتاجة، وهذه مواساة منه رضي الله عنه وأرضاه. لكن لما أصاب الأرياف ما أصابها أصبح الجهد ماذا؟ أصبح الجهد في المنطقة عاما، في المنطقة عاما. أما السنة العامة التي تصيب ديار المسلمين كافة فهذه لا تقع، السنة العامة التي تصيب جميع ديار المسلمين هذه لا تقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله جل وعلا واستجاب الله دعاء ألا يصيب أمته بسنة عامة، أي قحط عام وجفاف عام يهلك المسلمين في كل ديارهم، هذا لا يقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله كما في حديث ثوبان وأجاب الله دعاءه بأن لا يصيب أمته بسنة عامة. لكن أن تصاب مناطق من ديار المسلمين بالجفاف والمجاعة فهذا يحصل، يحصل، وفي التاريخ من الشواهد على ذلك الشيء الكثير. قال فقام عمر يدعو، قام عمر يدعو أي توجه إلى الله عز وجل بالدعاء، قال اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال، اللهم اجعل رزقهم أي رزق المسلمين وهذه المناطق المحتاجة، اجعل رزقهم على رؤوس الجبال. ماذا يعني؟ أي بأن تنزل الأمطار وتضرب الأمطار على رؤوس الجبال، ثم تذهب الأمطار إلى الأودية وتصل إلى أماكن النبات ويسقى الناس وتنبت الزروع وتدر الضروع ويعظم الخير. قال اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال. وجاء في بعض الأحاديث أن عمر رضي الله عنه استسقى في تلك السنة، سنة المجاعة، بالعباس عم النبي، استسقى بالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين، وقال كلمته المشهورة التي ينبغي للمسلمين أن يعوا مدلولها، قال كلمته المشهورة رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا العباس فادع الله لنا. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بعم نبينا، والآن اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا العباس فادع الله لنا. ماذا أراد رضي الله عنه بقوله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا؟ أطرح عليكم خيارات، ننظر أيها الأصوب. هل أراد عمر بقوله اللهم إنا نتوسل اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا أي بجاهه؟ هل أراد ذلك؟ هل أراد أي بذاته؟ هل أراد أي بمكانته ومنزلته عندك؟ لا والله ما أراد ذلك. ولو كان هذا مرادا أو كان مشروعا لما عدل عمر رضي الله عنه عام المجاعة بالتوسل بالعباس، لما عدل عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى التوسل بالعباس، لكن التوسل بالجاه والمكانة والمنزلة والقدر والشرف ونحو ذلك هذا توسل لا يشرع ولا دليل عليه، لا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في أفعال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا توسل لا يشرع، لم يأذن الله به، ولم يأتي حديث يدل عليه. ومن يفعل ذلك يستدل إما بأحاديث لا تثبت مثل توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث غير صحيح، أو يستدلون بأحاديث ثابتة لكنها لا دلالة فيها على ما استدلوا بها عليه. فعمر رضي الله عنه قال كنا نتوسل إليك بنبينا، ما هو توسلهم بالنبي؟ بدعائه. لما كان يصاب الناس بجفاف الأمطار في زمانه أو قلة الأمطار في زمانه كانوا يأتون إليه عليه الصلاة والسلام ويقولون ماذا؟ ادعوا الله لنا، كما في حديث أنس وغيره، قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى الحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فوقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الحاجة وقال ادعوا الله لنا، فمد عليه الصلاة والسلام يديه ودعا. لكن لما مات عليه الصلاة والسلام، لما مات وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فلم يكن مجال للتوسل بدعائه لموته عليه الصلاة والسلام، ولهذا لجأ عمر إلى التوسل بالعباس. وأيضا هنا قول عمر رضي الله عنه والآن نتوسل إليك بعم نبينا، ما المراد بذلك؟ واضح، قال قم يا العباس فادع الله لنا، قم يا العباس فادع الله لنا. فهذه حقيقة مهمة وعظيمة جدا ينبغي أن تفهم، ومن لم يفهمها يقع إما في توسل بدعي لا دليل عليه أو بتوسل شركي والعياذ بالله. والواجب على الإنسان أن يصون نفسه من ذلك كله، وأن يحرص على اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام الكريم وسننه القويم صلى الله عليه وسلم. قال فاستجاب الله له وللمسلمين، فاستجاب الله له وللمسلمين، لأن فيه دعاء وفيه تأمين، فهي دعوة عامة للمسلمين استجابها الله عز وجل. قال فقال حين نزل به الغيث أي نزل المطر، قال الحمد لله، قال عمر رضي الله عنه الحمد لله، وهذا فيه حمد الله تبارك وتعالى على النعمة وعلى نزول الأمطار ونزول الغيث وذهاب الجدب والجفاف، والله عز وجل يحمد على نعمه كلها. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، والله عز وجل يحب الحامدين ويحب الشاكرين جل وعلا. قال عمر رضي الله عنه لما نزل الغيث: الحمد لله. ثم قال: فوالله لو أن الله لم يفرجها، يعني يخبر بماذا كان سيفعل لو بقي الجفاف، قال: والله لو أن الله لم يفرجها، أي يفرج هذه الشدة والكرب الذي أصاب الناس، ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم عددهم من الفقراء، إلا أدخلت معهم عددهم من الفقراء، إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء. يعني إذا كان في البيت عشرة يدخل معهم كم؟ عشرة. ولعل هذا عمل منه رضي الله عنه بالحديث: طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الواحد يكفي الاثنين، يبارك الله فيه. فيقول: لو أن الأمر بقي لأدخلت مع كل بيت من بيوت المسلمين، أي من يجدون طعاما، عددهم من الفقراء، وهذه أيضا مواساة كان قصد أن يفعلها عمر رضي الله عنه، وهو في ولاية الأمر، وقال ذلك بناء على نظر لمصلحة المسلمين في مثل هذا الظرف ومثل هذه الشدة. لم يرى أن يموت بعض بيوت المسلمين جوعا وفي بعض بيوتهم ما يكفي هؤلاء معهم، فكان أراد أو قصد أن يفعل هذا الأمر لو أن الشدة لم تفرج. قال: فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء. ثم يذكر معللا صنيعه ذلك، قال: فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا. لم يكن اثنان يهلكان من الطعام، أي من عدم الطعام وعدم وجود الطعام، على ما يقيم واحدا. يقول: إذا كان فيه طعام يكفي واحد، ما يمكن يهلك اثنين ويوجد هذا الطعام الذي يكفي واحد، لأن الذي يكفي واحد يكفي ماذا؟ يكفي الاثنين، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: طعام الاثنين يكفي، طعام الواحد يكفي الاثنين. فهذا معنى قول عمر هنا: فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام، أي من عدم وجود الطعام، على ما يقيم واحدا، أي إذا وجد طعام يقيم واحدا. والشاهد هنا ما في هذا الأثر من المواساة، وهي واضحة في مواضع عديدة من هذا الأثر من مواساة عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا وادخروا، فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث خاتما به هذه الترجمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثلاثة وفي بيته منه شيء، أي من لحم الضحايا. قال ذلك عليه الصلاة والسلام في يوم عيد الأضحى في السنة التاسعة من الهجرة، وكان ذلك العام أصيب الناس فيه بشيء من الجوع ونقص الطعام وقلته، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك مواساة في مثل هذا العام أو في هذا العام الذي أصاب الناس ما أصابهم من الجهد والحاجة. قال: ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثلاثة أيام وفي بيته منها شيء، أي لا تدخروا، نهى عن الادخار فوق ثلاث، نهى عليه الصلاة والسلام في تلك السنة عن الادخار فوق ثلاثة أيام. فصاحب الأضحية له أن يأكل منها لمدة 3 أيام لكن ما يبقي منها شيئا يأكله بعد 3. وكانوا في ذلك الوقت وإلى وقت قريب قبل وجود البرادات يحفظون اللحوم لمدة طويلة بجعلها قديدا، يقددون اللحم يشرحونه شرائح ويذرون عليها الملح ويتركونه يجف ثم يبقى مدة طويلة يستفيدون منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن حفظ اللحوم وادخارها إلى أكثر من 3 أيام، يعني له أن يدخر صاحب الأضحية له أن يدخر منها ما يكفيه لمدة 3 أيام، والزائد عن 3 أيام يصرفه للفقراء والمحتاجين قبل أن تنتهي 3. هذا في السنة 9 من الهجرة. في 10 وهي السنة التي حج فيها عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي، نفعل كما فعلنا العام الماضي. ما هو هذا السؤال؟ نفعل كما فعلنا العام الماضي هي أي هل الحكم الذي قلته لنا العام الماضي أيضا نفعله هذه السنة؟ بمعنى أنه لا يجوز لنا أن ندخر من لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، أم أن الحكم خاص بالعام الماضي؟ لماذا هذا السؤال؟ لماذا هذا السؤال؟ على ماذا بنوا هذا السؤال؟ الأصل في الحكم ماذا؟ الأصل في الحكم الاستمرار، هذا هو الأصل. الأصل في الحكم أو فيما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون دائما مستمرا، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. فالأصل في الحكم أن يكون مستمرا، هذا هو الأصل. نهيه عليه الصلاة والسلام لهم عن الادخار الأصل في هذا، أو أن نهيه عن أي أمر آخر الأصل فيه الاستمرار. إذا كان الأصل هو الاستمرار لماذا سألوا هذا السؤال وقالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ لأنه وجد أيضا مع النهي العام الذي سمعوه منه عليه الصلاة والسلام في العام الماضي وجد للنهي سبب لم يوجد في العام الذي بعده، فلهذا سألوا هذا السؤال هل الشيء الذي قلته لنا العام حكم عام نفعله كل السنوات أو أنه حكم خاص للسبب الذي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الادخار؟ فهذا هو كان سبب سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي، قال كلوا وادخروا. نسخ الادخار في العام الذي بعده، قال كلوا وادخروا. لماذا؟ لأن الادخار الذي كان في مثل الذي كان في العام الذي قبله كان بسبب المجاعة التي أصابت الناس، ولهذا لما زال السبب زال الحكم، فقال عليه الصلاة والسلام كلوا وادخروا، أي كلوا من أضاحيكم وادخروا، أي فوق 3، ادخروا منها ما شئتم. وكانوا يدخرون اللحوم بالطريقة التي أشرت إليها. وفي هذا أن الإنسان له يوم عيد الأضحى أن يدخر من أضحيته، يحفظها في البرادة عنده أو في الفريزر آلة التثليج والتبريد، يحفظ فيها من اللحم يأكله عبر أوقات متفاوتة. لكن إذا كان يعيش وقد أغناه الله من فضله في زمن فيه حاجة وفيه فقر فلا يدخر فوق 3، يجعل اللحم ينتهي في الأيام 3 مواساة للمحاويج. ولهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذه الترجمة لأجل ذلك، قال كلوا وادخروا فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا، أردت أن تعينوا أي المحتاجين والفقراء وتواسوهم. فهذا هو الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التجارب. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كنت جالسا عند معاوية رضي الله عنه فحدث نفسه ثم انتبه فقال: لا حلم إلا تجربة يعيدها ثلاثا. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب التجارب، أي فائدتها وعظيم نفعها للإنسان، وأن التجربة تفيد الإنسان في حياته، لأنه بالممارسة ومعاملة الأمور ومعاينتها يستطيع أن يميز بين الأشياء النافعة والضارة والمفيدة وغير المفيدة، فكثير من الأمور لا تظهر إلا بالتجارب وخبرة الأمور عن طريق معاينتها ومباشرتها. والتجربة لا تأتي أيضا إلا عن حلم وعن أنات. أما الإنسان العجل وغير الصبور غير الحليم لا يتهيأ له أن يقوم بالتجارب في حياته، بل سرعته وعجلته تعوقه عن ذلك وتمنعه منه. فعقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب التجارب، لبيان قيمتها ومكانتها. وصلة هذه الترجمة بالأدب المفرد الذي هو كتاب المصنف رحمه الله تعالى أن التجربة لا تكون إلا عن الأدب، عن أدب الحلم والأنات والصبر والروية في الأمور وعدم التعجل. فمثل هذه الآداب الكريمة يتولد عنها تجارب نافعة للإنسان. أما الذي يفتقر إلى هذه الآداب، يفتقر إلى هذه الآداب مثل الأنات والحلم والصبر وعدم العجلة ونحو ذلك، لا تتحقق له تجارب يحمدها، لأن عجلته وطيشه وتسرعه يمنعه من مثل هذه التجارب المفيدة النافعة. فالإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة: باب التجارب، لبيان قيمة التجارب في حياة الإنسان من جهة، ولبيان حاجة التجارب إلى الآداب من جهة أخرى. وأورد رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال: كنت جالسا عند معاوية رضي الله عنه فحدث نفسه ثم انتبه. حدث نفسه أي أخذ مع نفسه في حديث النفس، خواطر تجول في النفس. وأحيانا عندما يكون صاحبك في حديث مع نفسه تشعر بذلك، أحيانا إذا كان صاحبك في حديث نفسي تشعر بذلك، تجده شارد الذهن أو ذاهب البال وهو معك ولكنه ليس معك، فتشعر أنه يتحدث. ولهذا أحيانا بعضنا يقول لصاحبه: ماذا كنت تقول؟ وهو لم يتكلم، لكن شعر أنه ماذا؟ أنه كان في حديث مع نفسه. فيقول عروة: كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه. انتبه أنه في مجلس عام، وهذا يحصل أحيانا للإنسان، يذهب ذهنه ويشرد عن الحاضرين ثم ينتبه لنفسه أنه في مجلس عام. يقول: ثم انتبه وقال: لا حلم إلا تجربة. لا حلم إلا تجربة، أي إلا عن لا حلم إلا تجربة، إلا بالتجارب. يعني لا يكون الإنسان حليما محققا الحلم إلا بالتجارب، تجارب الأمور ومعاينتها. قال: لا حلم إلا تجربة. وجاء لفظه في بعض المصادر: لا حليم إلا ذو تجربة. لا حليم إلا ذو تجربة، يعني أن الإنسان لا يصل إلى درجة الحلم إلا بالتجربة. وهذا مما يبين لنا صلة التجارب في الأدب، لأن الحديث الآن عن الحلم،